قال ما ندري وجدني مريم قلت رحمت لها يوم بدر قال صدقت فيهن بلوغ من صغائر الجاهليه فردوا على عروة الصغار ثم ردوا على عروة فقال هشام فأقمناه بيننا ثلاثة ليالات فأخذه بعضنا ولو أسبوعا كنت أخذوه. هذا الحديث فيه قصة الزبير رضي الله تعالى عنه وشهوده بدرا الذي عدوه بثلاث مرات من الأرسلان والسيوف. كان عروة بن الزبير وهو صغير يلعب فيعبث بهذه المواضع الثلاثة التي هي إعاسة الزبير يذكر أصابعه في أماكن هذه الضربات الثلاث التي هي في عاتقه أبيه الزبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه. واللتان منهما حصلتا يوم بدر اللتان هذه الضربات الثلاث التي أثرهما في عاتقه الذي كان عروة بن الزبير يلعب يذكر أصابعه فيها اثنتان منها حصلت يوم بدر. وهذا هو محل الشاهد من إرادة الشيخ فيما يتعلق ببدر وقصة بدر فإن هذه الضربات الثلاث التي في عاتقه هي اثنتان منها يوم بدر. وما ذكر قصة الشيخ سليم أنه قيل ما فيه قال فيه فل من كلها وبدر فل في ذلك ما يحصل من الكلم او من الاثر بشيء عندما يحصل به انقلاب ويحصل فيه شيء من التاثر عن يقالها قلوب. ثم ذكر بيت الشاعر او قطعه من بيت الشاعر الذي يقول ولا عيب فيهم قال بهن قلوب مترائبتان اللي هو قطعه من بيت من الشعر هو ولا عيب فيهم غير ان قلوبهم بهن قلوب مترائبتان يعني فيها انجلام او شيء من الاثر الذي هو نتيجه القراء ونتيجه السلام وملاقاه الاعداء فان السيوف يحصل فيها شيء من الانجلام او شيء من الاثر يكون عليه لا عيب فيهم غير ان سلوكهم يهم قلوب من قراء الكتائب لان الكتائب هي الجيوش التي تتلاقى جمع كثيره فعندما تتلاقى يحمل السلوك شيء من الاثر هذا الاثر يقال هذه الاثار في السلوك قال لهن قلوب كيف الزبير رضي الله عنه حصل لو قلنا كلها يوم حدثنا عروة عن علي عن هشام عن أبي قال كان سيف الزبير محل في قبضته قال هشام وكان سيف عروة محل في قبضته. سلك الحديث حديثا في قبل هذا قال انه كان في اهل الزبير انهم اقاموه يعني قوموه بثلاثه الاف درهم وانه اخذه واحد منهم ثم قال لوجدت اني اخذته يعني انه كان في مخيب فرددت به هذا السيف الذي قاتل فيه مع رسول الله عليه الصلاه والسلام وحصل له ذلك الاثر ورجع لوجد انه ظفر به وانه صار من نصيبه. ثم ذكر بعد ذلك الحديث الذي بعده ان هذا السيف كان محلا بالفضه ان هذا السيف كان محلا بالفضه سيف الزبير الذي حصل له يوم بدر كان محلا بالفضه فهل يدلنا على جواز تحلية السيوف بالفضة وأن تكون محلاتا بالفضة لأن سيوف الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانت كذلك وقد الأثر وقد الحديث الذي معنا وسيف الزبير الذي كان قاتل به مع رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا بجدية بالفطرة، إلا هذا على جواز تعليق الحروف بالفطرة. حدثنا عبد الله أخبرنا هشام عن هشام وعروة عن أبي أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للزبير يوم الجرموك ألا تشد من أشد معه؟ وقال إني شددت كذبتك، وقال لا نفعل، حمل عليه حتى شق ظهره فجاوزه ولا معه أحد، ثم رجع مسرعا فأخذ بثيابه وضربوه ضربتين على عاتقه بينهما ضربة ضربها يوم بدر. قال عروة كنت أصابي بتلك الضربات ألعب وأنا صغير. قال عروة وكان معه عبد الله بن الزبير يومئذ وهو عشر سنين، حمله على فرسه وكل به رجلا. هذا الحديث فيه أن الزبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه هو من مرؤوس ومن مرؤوس غدوة التي حاضرت في بين المسلمين والروم. هذا من جملة البستان الشجعان المتميزون في شجاعتهم وروسيتهم. رضي الله تعالى عنه وارضاه انه كان فارسا ماهرا، فقال قيل له الا تشد مع الكفار فاشد معك؟ قال ان فعلت كذبتم فانكم ما تفعلون، ما يحصل منكم ذلك الشيء. ثم انه اقدم على فرسه حتى شق صدور الكفار وتجاوز، ثم رجع يريد أن يقترب صفوفه مرة أخرى راجعا إلى أصحابه، فأخذوا برجال فرسه فحفظ الخبراء ضربات على عاتقه. كان بعض هذه الضربات التي على عاتقه هي مبادرة، فكان عروة بن الزبير يلعب بهذه الشياطات التي على عاتقه والتي حصلت يوم بدر ويوم اليرموك، يعبد بها يلعب بها لأنها متميزة بأثرها وعلامتها، فكان يلعب بها. فهذا يدلنا على شجاعة الزبير رضي الله تعالى عنه وقوته وبدالته، وأنه كان فعل هذا الفعل العظيم الذي هو أقدم على الكفار حتى تلقى صفوفهم متجاوزه، ثم رجع مرة أخرى ليقترب صفوفهم راجعا إلى أصحابه إلى جماعته، أخذوا برجاله فرسه وحصل له تلك الضربات على عاتقه التي كان بعضها كان قبل ذلك يوم بدر، فكانت متجمعة في مكان واحد، شيء حصل يوم بدر وشيء حصل يوم اليرموك. ثم قلنا ابن الزبير رضي الله كان معه، كان ابوه اراد ان يذهب ويشد على الكفار اوصى به انه كان على مربوط، فخشي انه يحصل منه اقدام ويحصل نتيجه لذلك غرر عليه لأنه ليس بخبير لأنه شاب، وأقبل عليه من يحافظ عليه لأنه لا يزال صغيرا صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا يدل على شجاعة عبد الله بن الزبير لأنه في صغره في هذه المثابة على هذه الهيئة وهذا الوضع الذي كان يقدم ويكون معه، فلما فارقه أبوه وكل به من دعاه ويحافظ عليه ويكون في رعايته ولا حرج. والمقصود من ذلك ذكر يوم بدر ما حصل لزبير الدين، لان هذه الضربات بعض غير مبادئ. حدثني عبد الله بن محمد سمع رمح بن عباده حدثنا سعيد بن ابي عروبه عن قتاده ذكر لنا انس بن مالك عن رمحه ان نبي الله صلى الله عليه وسلم حمر يوم بدر ب24 رجلا من صناديد قريش، وقتلوا في قضيه من خطراء بدر حديث محبته، وكان اذا ظهر على قوم اقام العرض في 3 ليالي. فلما كان في بدر اليوم الثالث امر براحلته فشد عليها رحله، ثم مشى واتبعه اصحابه، وقالوا ما نرى ينطلق الا لبعض حاجته، حتى قام على شفتي بنيه فجعل يناديه باسمائه واسماء ابائه: يا فلان ابن فلان، ويا فلان ابن فلان، ايسرهم انكم اطعتم الله ورسوله؟ انا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قال: وقال عمر: يا رسول الله، ما من بدر من الاشداد لا ارواح له. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، ما ادري بعلم عليها اقول منه. قال قتاده: حياكم الله ان اسمع قوله توفيقا وتصديقا ورحمه وحسنه وندما. وعن يزيد في بدر بدر من الحسين، وفي النبي عليه الصلاه والسلام امر 24 من صناديده بدارهم ان يسحبوا وان يرموا في رجي من الدرر وبيت مؤكده فرموا بها. وكان عليه الصلاه والسلام اذا كان في غزوه جلس في عرصتها 3 أيام ثم بعد ذلك ينصرف، بمعنى انه لا ينصرف من المكان الذي يسحبه او الذي يعني ينتصر به إلا بعد أن يمضي 3 ليال. فالرسول عليه الصلاة والسلام في بدر أمر بسحب هؤلاء الأربعة الذين من الصناديد في قريش الذين قتلوا على أيدي المسلمين، فأمر في الرجل. ثم بعد ذلك لما جاء اليوم الثالث ركب راحلته، ثم ذهب ومر بالرمي الذي رموا فيه، وخاطبهم وسماهم باسمائهم واسماء ابائهم، قال: يا فلان بن فلان، يا فلان بن فلان، يا فلان بن فلان، الا يصدقكم انكم اطعتم الله ورسوله؟ انا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ قال عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه: ما تقاضي يا رسول الله من اناس عباد لا ارواح لها؟ قال عليه الصلاه والسلام: أنا أسمع لما أقول منهم. قال قتادة: أحياكم الله عز وجل، يسمع كلامه ويكون ذلك توفيقا وتطريعا وحسرة عليهم. فالحديث أولا قامة الرسول صلى الله عليه وسلم في المكان الذي يعني حضرت فيه غزوة، أنه يبقى ثلاثة وأنه بقي 3 أيام، كان هذه عادته عليه الصلاة والسلام عندما يقابل قوما ويقتل عليهم ما ينتقي في لحظته أو في وقته، إنما يبقى في مكانه 3 أيام. ثم فيه إلقاء هؤلاء الكفار في البئر ومخاطبته إياهم عليه الصلاة والسلام، في ذلك توظيف لهم وتقريع وجاز حسد وندام عليهم، وفيه ان الله تعالى احلق هؤلاء الكفار والرسول عليه الصلاه والسلام وجعلهم يسمعون كلامه ليكون ذلك توظيفا وتقريعا لهم. فهذا هو الذي قاله العلماء ان الكفار لا يسمعون من يقاطبهم او من موسى، لا يسمعون من يقاطبهم، ولكن الله عز وجل احيا هؤلاء سمعوا كلام الرسول عليه الصلاه والسلام، ولكنهم لا يستطيعون الاجابه، وقد سمعوا كما اخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان في ذلك حث على حسرتهم وندامه على ندامتهم. وفيه ايضا اصول العذاب في القبر والبرزخ، أن لو جئتم ما وعد ربكم حقا ما يجوز به من العذاب وما يحصل لهم من العذاب بعد هلاكهم. هذا الحديث دل على هذا، دل على هذه المعجزه وهي خاصه وهي سماعهم كلام رسول الله عليه الصلاه والسلام، كان في ذلك زياده التقريع والتجهيز لهم على ما حفى لهم من الايذاء شده العداوه لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين المعدود. قال حدثنا المميزي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن معقول عن ابن عباس رضي الله عنهما الذين بدلوا نعمه الله بالدعاء قال هو الله كفار قريش. قال عمرو بن قريش ومحمد صلى الله عليه وسلم نعمه الله واحد قوم انصار الجواد قال النار يوم بدر. هذا الحديث عن ابن عباس مشهور لهذه الايه الذين بدلوا نعمه الله بالدعاء قال هم كفار قريش او نعم كفار قريش الذين ضلوا واضلوا وعملوا جهدهم على ابقاء الملك على ضلالتهم على كفرهم فهؤلاء بدلوا نعمه الله كفرا وصرفوا الناس عن اخذ الحق والهدى ومنعوهم من يعملوا على خروجهم من الظلمات الى النور ورغبوهم في ان يرضوا في الظلمات ثم بدلوا نعمه الله كفرا واحلوا قوما دار دوار لديهم النار مما حصل لهم او حصل منهم من تشجيعهم وترغيبهم بالبقاء على الكفر وحب الناس سبيل الله فانهم ارسلوهم بما عملوا معهم من الحيلولة بينهم وبين قبول الهدى الحق فإنهم حلوا قومهم دار البواب. وهذا التفسير تفسير بالنفاس، إذا معنى ذلك أن الأمر مخصوص هؤلاء وأن هذا من التفسير بالنفاس وأنه يحصل التفسير في بعض الأمثلة ولا يكون مقصود من ذلك الحظر. إنما يعتبر هذا لطفا من الإنسان ما يطلق عليه البدر وما يشمل به البدر. هكذا عبارة السلف في التفسير فإنها إما عبارات مترادفة أو يسمى الاختلاف بينها اختلاف تنوع والاختلاف اختلاف تنوع، لأن هذا لا يخالف هذا ولا ينافي هذا أو تفسير بالمثال وكثير بالمثال لا يكرم به كرم مثال من الامثله التي تندرج تحت ذلك الوقت ويجد من جزئيات ما يشمله ذلك الوقت عليه. لهذا التشكيره في السلف هي من هذا القبيل في الغالب هي تنوع او تكثير بالمثال فله تنوع لها الغاب المترادفه هذا يخص بكلمه وهذا يخص بكلمه ولا مترادفه او متقاربه فإن هذا يشمل كل من كان على هذا النحو وعلى هذا الوصف من الكفر والإغلال من الضلال والإغلال. وفي مقدمة من يطلق عليه هذا اللفظ أو من يندرج تحت هذا اللفظ من كفار قريش الذي ذكر ابن عباس رضي الله تعالى عنه في تفسير هذه الآية هو تفسير بمثال وليس تفسيرا بحصر، وأن الذين يضلون غيرهم ويعملون على إبقائهم في الضلالة لا يكون تحت هذه الآية ولا يكون تحت هذه الآية، لكن هذا الذي حصل من تفسير ابن عباس رضي الله عنه لها بما حصل أصحاب قريش لما قتلوا نوى بدر هو تفسير بمثال كما ذكرت. إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه قال ذكر عند عائشة رضي الله عنها أن ابن عمر أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الميت يعذب في قبره ببكاء أهله وقالت طيبا لعمر رحمه الله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ليعذب بخطيئته ودمه وإن أهله ليبكون عليه الآن. قالت فذاك مثل قومي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الخليل وفيه قبل بدر من المشركين. وقال لهم فقال انهم لا يسمعون ما اقول انما قال انهم الان لا يعلمون ان ما كنت اقول الله حق ثم قال انك لا تسمع موتى ولا انت ليكون من بالظروف. قال الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن الذي قال إنه يعذب من بكاء أهله عليه من الوهم إنما قال إنه لا يعذب بخطيئته وذنبه ولا يكون عليه يعني لا بكائه. هكذا أرادت عائشة رضي الله عنها وضعها. وحديث ثابت في هذا لكن العلماء فسروها بتفسيرات متعددة. يعني ليس معناها أنهم وأنهم يعذبون يعني بفعل غيرهم لأنه لا تجد وجهة أخرى وإنما أراد بذلك يعني من كان سببا في هذا إما بقوله أوصى بأن يفعل به هذا أو أنه يرضى لأن يفعل معه ذلك ليكون ما أخذ بما حصل منه من وصية أو من كونه أبدى رغبته أو رغاب يعني بذلك. وكذلك أيضا ما قالته عائشة رضي الله عنها وأرضاها أيضا في عدم السماع الكفار لأن أنها قالت إنهم لا يعلمون الآن يعني أن يعني ما وعدوا به حقا. ولكن هؤلاء الذين رووا عن رسول الله عليه الصلاه والسلام ان الكفار يسمعون كذلك رووا ان الانسان يعذب بما ياتيه عليه فالجهاد مع الصحابه غير عائشه وما حفظ حديث على من يحفظ على من لم يحفظ رضي الله تعالى عن الجميع لان الاحاديث بالبكاء في تعذيب الرجل بما ياتيه عليه ثابته وكذلك الاحاديث في سماع الكفار يوم بدر كلام رسول الله عليه السلام ايضا ثابته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من حيث الشاهد هو هذه الجمله الاخيره التي هي تعلق بابي بدر وان النبي صلى الله عليه وسلم خاطبه قال هو مقصود من اراد حديث الغزو. قال حدثني عثمان قال حدثني عبدك عن هشام عن ابيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال وقف النبي صلى الله عليه وسلم على خليل بدر وقال هل وجدتم ما وعد ربكم حقا ثم قال انهم الان يسمعون ما اقول وذكر لعائشه فقالت انما قال النبي صلى الله عليه وسلم انهم الان لا يعلمون ان الذي كنت اقول لهم هو الحق ثم قرات انك لا تسمع الموتى حتى قرات الايه. ويعني انا وأنهم يسمعون ما يقول لهم. عائشة رضي الله عنها لما أراها لما سمعت بهذا قالت إنما قال أنهم لا يعلمون أنما يعني وعدهم الله تعالى حقا. وفي ذلك الآية معاك منهم أنهم تقولون وأنهم لا يسمعون كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام ولكنهم يعلمون الآن حين خاطبهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن ما وعدهم الله حقا حيث وقعوا في العذاب وهذا لا حيث حصل لهم العذاب على كفرهم. لكن كما عرفنا الذين أثبتوا ذلك ابن عمر وغيره أنهم يسمعون ثابت والعبرة بما ثبت ومما دل عليه في الدليل. وعائشة رضي الله عنها وأرضاها فهمت من الآية عدم سماعهم ولكن سماعهم ثابت لأحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام فيكون ذلك مستثنى من العموم الذي فيه كون الكفار لا يسمعون، ويكون مستثنى منه ومستثنى منه. الاصل هو ان يقال ان الاموات لا يسمعون الا ما دل دليلا على حقيقته وعلى ثبات فريقه، ويكون مستثنى من ذلك العموم. فهذا الذي في هذا الحديث من سماعه كلام رسول الله عليه الصلاه والسلام، الحديث الذي فيه انه يسمع خاصا عالما عند انصرافه من القبر عند الدفن، جاء فيه ان المقبور الذي دفن يسمع خاصا عالما عندما ينصرفون من بعد فراغه من دفنه، فما دل عليه دليل يكون السر من ذلك العموم. هذه تلزم إعراب الفضل بشهيد بدرا، لأن شهدها كان الصحابة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، فورد أحاديث تدل على أفضليته وعلى تميزه، وقولهم ثابت أحاديث كثيرة تدل على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان من مناقب الشخص أن يقال إنه بدري وإنه شهد بدرا، إن هذا يذكر في مناقبه من يذكر الحديث الذي قال عن فلان وكان شهد بدرا، يعني يقولون وكان شهد بدرا لأن معناه في إشارة إلى منقبته وأنه حصل على هذا المنقب العظيم، لأن يعني من كان بدريا فإن له ميزة وله ظهر جاء ذلك في الحديث الصحيح عن رسول الله عليه الصلاه والسلام. قال فيه البخاري رحمه الله عده احاديث، فمقصود من شهد بدرا الذي شهدها بالفعل او من كان في الحكم من شهدها، وعثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه، لانه لم يشهدها بنفسه، كان في المدينه تمردت نفسه لزوجها ابنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الحيه رضي الله تعالى عنها، كان بقاؤه في المدينة بإذن الرسول عليه الصلاة والسلام، لهذا جعل له نقيما كغنيمة، وقال لك أجر المجاهد وشهوه، هذا هو الأجر الذي يكون لمن شهد بدرا، وله نصيب في الغنيمة كنصيب الرجل الذي شهد بدرا، فنصيب بدر من شهد بدرا أو كان في حكم من شهدها، فإن لم يشهدها بالفعل حيث مكن من عدم شهودها لعذر من الاعذار الذي حصل لعثمان رضي الله عنه وارضاه، انه معدود في بدره والا لم يشهد على نفسه، لان الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي صرف عنها واعطاه وقال ان له اجر المجاهد وسهم، فله اجر في الدنيا وله سهم في الدنيا وغنيمه، وله اجر في الاخره وفضل في هذه الغزوة إلا لمن شهدها. فقال الله في هذا عدة حديث، أول هذا الحديث الذي فيه قصة هذه المرأة وهي أم حارثة التي قتل ابنها يوم بدر، جاءت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام تسأله عن ابنها، قالت كانت الجنة فإنها تصبر، إن كان الأمر غير ذلك فيرى ما تصنع. فقال فهو حدثني فقال أن يأخذ الجنة أفضل وأحسن وأن أخرى ترى ما أصنع، فقال ويحك أو أنا أو يحك على ويحك أو حدثني، يعني ويحك كلمة يعني رجع وخذلت يعني إلى أن بمعنى ركلتي وقلنا غير ذلك. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم قال أول جنة واحدة إنها جنان إنما في صحابة عند الجوز في هذا الفضل وعدى بدر الذين قتلوا يوم بدر ذلك الفضل الذين حضروها وشهدوها مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا الذي قتل يوم بدر هو بهذه المنزلة وأنه من أهل جنة الفردوس الذي أعلى مكان في الجنة كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال إذا كانوا هو الجنة فاسألوهم الفردوس يعني نقطها عشر أحناف هذه الجنة التي هي الفردوس نقطها عشر أحناف. قال حدثني إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الله بن جرير قال سمعت سلمة بن عبد الرحمن عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن الجلالي عن علي رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا مسعود وزبير وكل نفاس قال انطلقوا حتى تأتوا روضة قحاء فإن في امرأة من المشركين معها كتاب مناصب الذي لا تعد إلى المشركين قد رمنا يكتب على بعير الماء حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلنا الميزان وقال ان ما على الكتاب فامناها فجمعناها فنهار الميزان فنهار الميزان وقلنا ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله قال حاكم والله ما لي الا اكون مؤمنا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولك ان تقول لي عن تكون جد فيلقى الله بي عن امن ومجد فليس احد من اصحابك الا له منادى مع الشرك فيلقى الله بي عن امن ومجد قال النبي صلى الله عليه وسلم مرة فلا تقول الله بي خيرا وقال عمر انه قد كان الله ورسوله والمؤمنين فدعني ابي عبد الله بن عمر قال اليك من اهل بدر فقال لعل الله على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد رجل من الجنه وقد رفض فدمع عيناه عمر وقال هو ورسوله عمر. وهذا الحديث واضح الدلاله على رفض اهل بدر الذين شهدوها وكانوا قتلوا او سلموا قتل ان فيه انها وجبت لهم الجنه فيه انه قد غفر لهم. كذلك في قصة هذا الصحابي وحاطب بن ابي بلتعة رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام لما اراد الذهاب الى مكه عن الفتح لها اخفى ذلك اخفى هذا الخبر حتى لا يعلم الكفار بقدومه فيستعدوا ويتهيئوا للجهاد اخفى ذلك. فندب حافظ بن ابي بلتعه كتابا الى المشركين يخبرهم بما عزم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم واعطى هذا الكتاب امراه فذهبت به والرسول عليه الصلاه والسلام اطلع الله عز وجل على ما حصل وطلب من علي والزبير معهما ذلك كلهم فارس كلهم من الدكان ذهبوا إلى قال أدركوا المرأة فإنها ضرورة خاص فأتي بالكتاب الذي معها فذهبوا إليها فأدركوها في المكان الذي قاله رسول الله عليه الصلاة والسلام وطلبوا منها أن تخرج الكتاب فقالت ما معنى كتاب ففتشوا في متاعها فلم يجدوا شيئا فقالوا تخرجين الكتاب قولا جلد النفس فإن لا يكذب ويقول له حقا ويقول له حقا وأسمع في كتاب لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا وهو لا يصح عن الهوى فلا بد أن تتهجيش فلا بد أن الأمر ليس فيه وادع ليس فيه تكابر لأنه رسول مهم الذي أرسلهم هو رسول الله عليه الصلاة والسلام وأخبر أن معها كتاب وهو لا يصح عن الهوى إما أن تخرج الكتاب وإما أن تندرج في نبحث عنه فلما رأت الجدة حبت إلى يعني إلى مدرستها وكانت يعني قد يعني جعلت يعني نساء يعني حصلوا على وصفها وجعلت الكتاب في هذا الكتاب يعني بشتاته على وصفها فأخذت الكتاب وأعطتهم إياه ورجعوا بها يا رسول الله يعني هذا فقرأ الكتاب وإذا فيه أنه كتاب من أعظم ليس على الكفار في مكة يخبرهم بنص الرسول صلى الله عليه وسلم إليه أنه يريد أن يستغلوه فقبل بذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال إنه كان الله ورسوله المؤمنين يعني أغلب عنقه يا رسول الله قال ما حملك حافظه رسول الله قابل حافظه وقال ما الذي حملك على هذا قال رضي الله تعالى عنه وارضاه ذكر شيء عن اسلامه وعن حكمه على بقائه على هذا الخير وانما اراد ان يكون له يد عند الكفار لان غيرهم من الصحابه لهم اقارب ولهم اناس يساعدونهم لا يلحقوا أخيهم ضرر بسببهم بسبب قرابتهم أما هو فليس له الذي مثل الذي لكثير من الصحابة فأراد من هذا الكتاب أن يكون يدا له حتى لا يحصل ضرر على أهله وماله وناسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا إلا خيرا لا تقولوا إلا خيرا فعمر رضي الله عنه وارضاه قال دعني اضرب عنقك يا رسول الله فإنه كان الله ورسوله مؤمنين قال أولئك قد شهد بدرا وأولئك قد شهد بدرا لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد وجدوا في الجنة واعملوا ما شئتم فقد وجدوا في الجنة قال هم حل الشاهد من القرية شاهد القرية من الحديث وهذا الفضل قال الذي حصل لأهل بدر وأنهم مقرون لهم أن الله تعالى كتب لهم الجنة ويجب لهم الجنة فهذه من قرة عظيمة ذلك على قدرهم رضي الله عنهم وأرضاهم معنى اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم يعني معناه أنه مهما يحصل منهم من الأمور على بصحبه في المستقبل فإنها مقدورة لهم ليس معنى ذلك أنه مباح لهم أن يفعلوا المعاصي إنما المقصود من ذلك أن الذنوب إذا وقعت تقع مغفورة لهم والمقصود من ذلك أن يتعلق بالأمور الآخرة ليست يوم الدنيا أمور الدنيا إذا وقع فيه شيء يستحقون الحد عليه والعقوبة عليه فإنه يقام عليه الحكم إنما هذا بالنسبة للآخرة فإنها مغفورة لكم من الله عز وجل ولكم الجنة من الله سبحانه وتعالى فهي قبيلة عظيمة ومنقبة جميلة أهل بدر رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ثم أيضا هذا الحديث فيه دليل واضح على أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وما يقال فيه إلا الخير وأن ما جرى بينهم من القتال وما جرى بينهم من الفتن فما جرى بينهم من الامور التي وقعت انهم معلومون فيها انهم مجتهدون كما مجتهدون ولما قالوا لهم مسلمون ولا ممنوع تدل على هذا الذي حصل اذا اكرمتم فارموهم واستبقوا نبلكم في ذلك وفيه الصحابة الكرام رسول الله عليه الصلاة والسلام أنهم لا يرضون أن نبلع إذا كان الأعداء منهم بعيدين، لأن إذا كانوا بعيدين قد صاب محتملا وقد يحصل ذلك وقد لا يحصل، إنما يعني يتركونهم حتى يقربوا، فإذا قربوا وصاروا منهم على كثب يعني عن قرب فإنهم يرون لأنه في هذه الحالة يصيب الشعب ويصيب النفس إذا كانوا عن قرب، وأما إذا كانوا عن بعد فإنه قد يصيب وقد لا يصيب وقد يؤثر وقد لا يؤثر، يعني من يصرفون منهم ولا يعني يغلقوه عليهم وهم بعيدون فقد يذهب النبي بدون فائدة، فإنما إذا أقدموكم معنى أنهم نشرتم وقربوا منكم فعند ذلك أثنوا عليهم النبل لأنه في ذلك يؤثر، وأما إذا كانوا بعيدين فاتركوا نبلكم، فالسنة هذا أنهم يعني لا يرمونهم إذا كانوا بعيدين فإنما يرمونهم إذا قربوا وقانونهم عن كثب يعني عن قرب، لأن في هذه الحالة يحصل الإفادة من النبل ومن غمهم، وإذا كانوا بعيدين فقد يبطل نبلهم وقد ينتهي ما عندهم ثم ينقض عليهم الكفار وليس معهم شيء، لكن إذا أبطل نبلهم وانتظروا القرب سوء القرب منهم فإنه عند ذلك تحصل الفائدة من وراء إرسال النبي إليهم، لأنه يصيب وتحصل الفائدة منه عن قرب، يعني إذا كانوا كفار قريبين فإن النبل إذا أرسل إليهم يصيبهم بخلاف ما إذا كانوا بعيدين، ثم هذا أنهم يحرقون النبل إذا كانوا بعيدين وينتظرون إلى أن يقربوا فعند ذلك يرموهم فتحصل الفائدة من قبل. قال حدثني محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا ابو عبد الزبير قال حدثنا عبد الرحمن بن ربيع عن حمزه بن ابي الخير وجيش بن ابي الخير عن ابي الخير رضي الله عنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر من اكثركم يعني من اكثركم مغموم وصدق نبات. هذا مثل الذي قبله الذي لا يعني تشوه وصل إليه فإنهم يعني يرمونه أما صلى إليه فيسرقون نبلغه فلا يخرط فيه فيضيع بدون جدوى، فإنما يتركونه حتى يقربوا ثم على ذلك يرمون إليه النبل. قال حدثني عمرو بن قاسم قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم على رماد يوم أحد عبد الله بن جبير أصابوا 70 وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه 70 يوم بدر 40 و100 و70 قتيلة قال أبو سفيان يوم بدر أصحاب الشجاع. أن المسلمين قتلوا منهم 73 قتلوا 70، يعني عندما حصل المدركين شيء من على الغرب المسلمين يوم آخر قال أبو سفيان يوم بيوم إذا كان مشجع، يعني هذا اليوم بيوم بدر، يوم بدر الذي أصيب فيه الكفار يقاتلوا هذا اليوم الذي قتلوا بشيء من الشرك من المسلمين حيث قتلوا منهم هذا العدد، فقال ابو سفيان يوم بيوم والحرب بجان، يعني يوم علينا ويوم علينا، يوم لنا ويوم علينا، فكان لو حصل المسلمين يوم بدر لو على الكفار يقابله ما حصل من المغرب عن المسلمين في يوم بدر، هذا هو معنى كلام ابن سفيان يوم بيوم، يعني يوم بعد يوم بدر الحرب شجاعه نزال ويزال علينا ثم غلب لنا في بعض الاحيان ثم غلب علينا في بعض الاحيان. تعالى قال حدثنا ابو اسامه عن قريب عن جده عن جده ابي بكره عن ابي موسى الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والى الخير ما جاء الله به من الخير بعد وثواب الصدق الذي اتانا بعد يوم بدر. هذا الحديث يعني فيه هو قطعه من حديث طويل يتعلق برؤيا رسول الله عليه الصلاه والسلام، والذي سياتي في كتاب التعبير وقد مضى، ولكنها اورد ابعد منه هنا، وقوله والى الخير ما جاء الله به من الخير بعد، والى الخير ما جاء الله تعالى به من الخير بعد، وثواب الصدق الذي اتانا يوم بدر وعلى محل الشاك ما حصل من الصدق منهم في يوم بدر فتابعه الله عز وجل بان نصرهم حصلوا الخير بعد ذلك يعني في المهاجرات القادمه، فان المسلمين في انتصار من نصر الى نصر ومن عز الى عز حتى ان الله عز وجل نعمه على المسلمين لحصول الغلبة لهم وظفرهم وانتصارهم على أعدائهم، فهذا رؤى من رؤيا رسول الله عليه الصلاة والسلام فيها أنه رأى فطنة تنحى، فكان ذلك نحر في أحفاده يوم أحد، نحر في أحفاده يوم أحد، لأنه حديث قريب في رؤيا، ولكن محل الشاهد أن القصة الذي حصل منه في الشهر بدر أثابه الله عز وجل عليه بما حصل لهم من الانتصارات التي وقعت وحصلت على ذلك. قال حدثني يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابيه عن جده قال قال عبد الرحمن بن عوف اسمي الى الصف يوم بدر اذ التفت عن قيد عن يمينه وعن يساره فتياني خليفات سته فكاني لقام بمجانين فقال لي احدهما اشتر من صاحبه يا عم اني ابا جاك فقلت يا ابن ابي وما تصنع به قال عاهدت الله ان رايت ان اقتله وهو موسى دونه فقال لي الاخر سرا من صاحبه سترا فقال فما سرني اني بين رجلين بين رجلين مكانهما فاشرت لهما اليه فشدا عليه من الصفرين حتى مرداه وهما ساع الله. الحديث ايضا تعلق ببدر وحصل فيها، وان عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وارضاه لما كان بالتصفي وبدر فمد الى عن يمينه شاب والى عن يساره شاب، قال لآمن يعني اي بيت بينهما لانه راهما حديث السن، وظن انهما لا يكون عند القوه والجلد الذي يكون عند من يكون قويا ومن يكون كبيرا وعنده تجربه، فقمته الذي عن يمينه أسر عن صاحبه وقال يا عم أتعرف أبا جهل؟ قال وما تريد منه؟ قال أريد أن أقتله لأنه يؤذي رسول الله عليه الصلاة والسلام، فعجب من هذه الهمة العالية وهذه الرغبة في كونه يقدم على أبي جهل ويقتله لأنه يعلم أنه كان يؤذي رسول الله عليه الصلاة والسلام والمسلمين معه، ثم تكلم ثم غمد الآخر عن يساره وطلب منه سرا أن يكون أن يعلم صاحبه بما يسر به، فقال مثل ما قال صاحبه، ثم تغير رأيه الأول، أولا كان يعني يرى أنه بين اثنين شابين لا يأمن أن يحصل منهم شيء من الضعف، لكن بعد هذا الكلام وبعد هذه الرغبه التي ابدوها وابداها كل منهما غير رايه، قال ما احب ان اكون بين اثنين بين رجلين مثل يعني هذه الهمه وهذه الرغبه التي عند هذين الرجلين على الشيخين، رأى أبا جهل ما أشار إليه وقال هلك هلك أبو جهل، فانطلق انقض عليه نقطة خير، قام هو القائل الذي رمي جواله والذي يعني هو القصيدة الذي يقال به ومن قضى عليك القصرين أرض ياه قصيدة. كل واحد منهم كان يقول عبد الرحمن إما يقتل أو يموت أو يموت إما عود من قبل بجهل أو يصنع هو. وهما شابان من الأنصار يدل على ما كان عليه الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم، خاف شبابهم من القوة ومن الجلد ومن الصبر ومن قوة النفس وقوة الذات والصبر من ملاقات الأعداء والأقدام على من يكون شديد الأداء لرسول الله عليه الصلاة والسلام، كما حصل من هذين الشخصين الذين قتلاه وهما ابن عطاء. والحديث يتعلق ببدر ووقعتها وشهودها وما حصل فيها، وان عبد الرحمن كان بين هذين الشابين، وفيه ايضا ادمهما حيث واحد منهما قال يا عم هذه كلمه ادب يقولها الصغير الكبير، والا بدر من قبيلته او قريبا منه، لان عبد الرحمن المهاجرين او لان الرسول الشيطان كما صار عبد الرحمن أبو المهاجرين. على ذلك يقول كل واحد منهم يا عبد الرحمن يا عم يا عم، هي كلمة أدب تكون من الصغير إلى الكبير، إلا تكون هناك قرابة بين أمهات وبين أمهات يجيب على نفس الشيطان. لأنه ما تخلف عنها إلا بأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام ليمرض ابنة رسول الله، فكان الزوجة تجده طالية رسول الله تخلف عنها قبل أن يفرض أمره فقط قبل قدوم الناس من بدر. نعم إذا وقت وجد من أحد من سنة على الحد لكنه هو مظلوم له الحد. Oh, my God.